السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الاثنين السادس من ربيع الآخر عام 1444 بعد 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف في كتاب الكافي في قول الإمام محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله عليه وعليه، باب الصلاة على الميت. قال رحمه الله: باب الصلاة على الميت، وهي فرض كفاية، لأن فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ويكفي واحد، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد كالظهر. قوله هي فرض كفاية، هذا محل اتفاق من أهل العلم أنها فرض كفاية. أما الحديث استدل به فهو حديث لا يصح، حديث رواه الطبراني عن ابن عمر من رواية محمد بن فاضل بن عطية العبسي وهو متهم، بل كذبوه. ورواه الدارقطني من رواية عثمان عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك، كذبه ابن معين. الحديث لا يصح، لكن ثبت في هذا أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء من هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على صاحبكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أنا في حديث عند مسلم من حديث أنس وابن عباس وعائشة، جاء في عند مسلم: ما من أي مسلم يموت فيصلي عليه 100 فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وفي لفظ عند مسلم: صلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. فدل على أن صلاة الجنازة تحصل بأدائها، ولهذا لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه يصلي عليه عموم المسلمين، إنما يصلي عليه هذا العدد لحصول الشفاعة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في القصة التي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن ذلك الإنسان الذي كان يقوم المسجد واختلف له رجل امرأة الحديث، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا خشوا أن يشق عليه من الليل، وكأنهم حقروا من شأنه، فصلوا عليه، قاموا بعمله فصلوا عليه ودفنوه ليلا. وثم لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: دلوني على قبره الحديث، ثم ذهب وصلى عليه. ودل على أن صلاة الجنازة ليست فرض عين، ولهذا صلى عليها الصحابة جمع من الصحابة، ولم يبلغوه عليه الصلاة والسلام لعلمهم من هدي أنه ليست واجبة على الأعيان. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا صلى مع أخبر أصحابه حين مات النجاشي كما في حديث جابر وأبي هريرة الصحيحين، فصلى صفهم وصلى عليه صلاة الغائب. فالمقصود أن من حضر وتيسر الصلاة عليه كان بهذا يحصل الوجوب الكفائي، وليست من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد. والدليل كاف في هذا. أما قوله كالظهر، فهذه المسألة لا شك أن عند جماهير العلماء ومنهم من يحكي بلا خلاف أنه ليس شرطا، وإن حكي وجه المذهب واختار جمع من العلم في صلاة الفرض أن الجماعة شرط، وذكر أدلة في هذا، لكن عامة العلم على أنها واجبة وليست بشرط. قال رحمه الله: وتجوز في المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، رواه مسلم. أيضا فيه دليل واضح على أنه يصلى على الميت في المسجد، وأنه لا بأس بالصلاة على المسجد على الميت في المسجد. وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد أيضا، والصلاة على أبي بكر رضي الله عنه هذا رواه عبد الرزاق من رواية هشام بن عروة عن أبيه أن عروة بن الزبير رأى ناس يخرجون من المسجد فقال أين يذهبون، فأخبر أنهم يصلون على جنازة، فقال ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. وهذا السند فيه انقطاع، لكن الذي عن عمر رضي الله عنه رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومالك، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وفيه أنه صلى علي على عمر في المسجد. فالثابت والصحيح في هذه الآثار هو الصلاة على عمر رضي الله عنه في المسجد، صلى عليه علي رضي الله عنه. وكذلك الأثر السابق عند ابن أبي شيبة على صلي على أبي بكر في المسجد، وهذا الذي دل عليه الخبر المتقدم. ورد حديث في هذا الباب من صلى على جنازة مسجد فلا شيء له، وفي لفظ عند أبي فلا شيء عليه، والحديث اختلف في لفظه، والحديث في سناده ضعف، من طريق صالح مولى التوأمة، وهو إن جاء من رواية ابن أبي ذئب عن ابن التوأمة، وقيل إنه سمع منه قديما، لكن أحمد رحمه الله قال ما معناه إنه روى عنه شيئا مما يستنكر، فلهذا الحديث في ثبوته نظر، وإن ثبت فالمعنى لا شيء له، يعني لا شيء عليه للرواية الثانية. وتجوز في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذاك الإنسان لما أخبروه أنه مات، قال دلوني على قبره أو قبرها، على الخلاف، لأنه رجل أو امرأة، فصلى على قبره. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر منتبذ فسأل عنه، فأخبر أنه يعني دفن قريبا أو كشيء من هذا، يعني أنه لم يعلم به عليه الصلاة والسلام فصلى عليه. وفيه دلالة أيضا هذا الخبر كما تقدم، أن صلاة الجنازة فرض كفاية، أنها فرض كفاية. قال رحمه الله: يجوز فعلها فرادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فرادا. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عند البزار وغيره بسند فيه ضعف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من شأنه ولما غسل عليه الصلاة والسلام صلوا عليه ودخلوا عليه أرسالا، ولم يكن يؤم الناس أحد، بل كل يدخل ويصلي لعظيم شأنه عليه الصلاة والسلام. وقيل إن هذا بوصية منه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في رواية عند البزار بسند ضعيف، لكن أثبت ما في هذا الباب ما رواه أحمد وهو سنده صحيح عن أبي عسيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك، وأنه قال أدخلوا علي أرسالا، يعني جماعات، تتروها جماعات، ولا يؤم الناس أحد. قيل في هذا قيل لأنه لم تثبت الإمامة بعد الرسول في ذلك الوقت لأحد بعد حتى الآن، ولم يتفقوا على إمامة أبي بكر، لكن هذا فيه نظر، والصواب أنهم لم يفرغوا من شأنه حتى ثبتت إمامة أبي بكر وبيعة أبي بكر رضي الله عنه، وصواب أنه لعظيم شأنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يؤم الناس أحد، بل كان الناس يدخلون عليه أرسالا كما جاء في الرواية المتقدمة عند الإمام أحمد. والسنة فعلها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بأصحابه، وهذا هو المشروع، وكلما كثر الجمع كان أكمل وأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مصلى الجنائز حتى تكون بارزة ظاهرة وتكون مشهودة فيكثر حضور الناس، وجاءت الأخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل كثرة الجمع. تقدم الحديث عند مسلم أنه ما من مسلم يموت ويصلي عليه 100 إلا شفعوا فيه. قال رحمه الله: يستحب أن يصف أو أن يصف 3 صفوف لما روى مالك ابن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. وهذا حديث حسن. وقول حديث حسن فيه نظر، لأنه من طريق محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث، وكان مالك بن هبيرة هذا هو السكوني كما في هذا الخبر، إذا استقل لهم جزأهم 3 صفوف. وفي هذا الخبر لو ثبت دلالة على أنه لا يجب إتمام الصف الأول فالأول في صلاة الجنازة، والأظهر أن الخبر هذا لا يثبت، والذي ثبت في الأخبار هو كثرة المصلين. والأصل أن صلاة الجنازة كالصلاة المفروضة في إتمام الصفوف، وكذلك في أن لا يصف فرد خلف الصف. ولهذا حتى المذهب الصحيح فيه أنه لا يصف يعني خلف الصف وحده، وإن كانت هذه الصورة لا تدخل عندهم في هذا، من جهة أنه أن يكون الصف 2-2. والصحيح أنه يجب إتمام الصفوف العموم الأدلة في هذا الباب. والثابت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه ذكر أعدادا معينة، وكلما كان الجمع أكثر كان أفضل في كثرة المصلين الشافعين لهذا الميت. وعلى هذا القول كما كان مالك بن هبيرة والسكوني، إذا استقل لهم جزاهم 3 صفوف، فلو كانوا مثلا 7 فإنه يتقدم الإمام ويجعل الذين خلف مثل الصف الأول 3 والصف الثاني 2 والصف الذي بعده 2. قال رحمه الله: وإن اجتمع نساء فصلينا عليه جماعة أو فرادى فلا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص. وهذا كما تقدم في صحيح مسلم في دلالة على سقوط فرض الصلاة على الميت بصلاة مسلم، سواء كان رجل أو امرأة، حر أو عبد. والصحيح أيضا أنه حتى ولو كان غير مكلف، ما دام أنه مميز، فلو فرض أن ميت لم يحضره إلا صبي أو صبية وهما غير ميزين، فصلى هذا الصبي أو هذه الجارية على الميت صلاة الميت أجزأ، وسقط الواجب بهذا، وحصل فرض الكفاية، وذلك أنما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته في جميع الموارد الأخرى. ومن ذلك أنه يصح أن يقع فرض كفاية، ولهذا إذا كان يصح أن يؤم على الصحيح في فرض الجماعة يصح لحديث عامر بن سلمة الجرمي، ففرض الكفاية من باب أولى. قال رحمه الله: فصل. وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك، لإجماع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير، وأبو بكر أوصى به أبي برزة، وأم سلمة أوصت به سعيد بن زيد، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة، وأوصى به أبو سريحة إلى زيد بن أرقم. فجاء عمرو بن حريث وهو أمير كوفة ليتقدم، فقال ابنه: أيها الأمير، إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا، ولأنه حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. هذه الآثار التي ذكر رحمه الله لا يكاد يثبت منها شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، والذي ثبت هو مجرد الصلاة. أما ما ذكره أن أبو بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، فالذي رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر صلى على أبي بكر، أن عمر صلى على أبي بكر، وصهيب صلى على عمر، صهيب صلى على عمر، وليس فيه ذكر الوصية مع انقطاعه، لأن الزهري لم يدرك هذه القصة. كذلك وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه، أن يوصى بذلك إلى الزبير. أيضا ما أوصى به ابن مسعود هذا رواه البيهقي من رواية يحيى بن عبد الحميد، يحيى بن عبد الحميد، وهذا الخبر فيه ضعف، أنه أوصى أن يصلي عليه الزبير ابن العوام، فهو من رواية يحيى بن عبد الحميد عن شريك عن أبي إسحاق. ويحيى بن عبد الحميد هذا وهو الحماني اتهم بسرقة الحديث، فالخبر لا يثبت مع انقطاعه حتى لو سلم من هذه العلة، فإنه يقع في هذه العلة بين أبي مسعود وأبي إسحاق. وأبو بكر أوصى أن يصلي عليه، أبو بكر أوصى بها أبي برزة، هذا أيضا لم يثبت، إنما ذكره ابن حبان في ترجمة أبي بكر، وأنه أوصى بهذا إلى أبي برزة، قال وكان متواخيين، وذكره معلقا بلا سند، وذكره معلقا بلا سند. وأم سلمة أوصت أن يصلي، أوصت به سعيد بن زيد، هذا عن أم سلمة رواه ابن أبي شيبة من طريق عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب قد اختلط، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد أصح صحيح إلى ابن عمر، أثر أم سلمة هذا، كما تقدم أنه من رواية عطاء ابن السائب، عطاء ابن السائب، فلا يثبت، مع أن الثابت عن عائشة رضي الله، مع الثابت عن أم سلمة رضي الله عنها من رواية ابن عمر أنه صلى على أم سلمة وعلى عائشة رضي الله عنها، قال حضرنا جنازة عائشة، يعني حضرهم في وقت مختلفين، في أم سلمة وعائشة في البقيع، والإمام أبو هريرة، رواية نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح لابن عمر، وفيه مجرد صلاة أبي هريرة على عائشة، وليس فيه أنها أوصت بذلك، لأن أم سلمة أوصت بسعيد زيد، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة، عائشة أوصت إلى أبي هريرة، وهو الأثر المتقدم في قصة أم سلمة وعائشة رضي الله عنها. فالأخبار هذه كما تقدم ما ثبت منها ليس فيه إلا مجرد الصلاة على من ذكر، صلاة من ذكر، لا أن الميت أوصى بذلك. وأيضا ما جاء ما أوصى به، قال وأوصى به أبو سريحة إلى زيد بن غرقم المتقدم، هذا أيضا رواه ابن المنذر، رواه ابن المنذر والطبراني في، رواه ابن المنذر في الأوسط، وهو من رواية عبد الله بن عون ابن أرطبان بن عون، وهو ثقة إمام قرين أيوب في العلم والعمل من الطبقة السادسة، والخبر منقطع، فعبد الله بن عون هذا بن أرطبان لم يدرك أحدا من الصحابة. وهذه الآثار تبين أنه لا يثبت منها شيء، وهذا قد يفهم من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوسعون في هذا الأمر، وأن الإنسان إذا توفي فإنه قد يجعل الأمر في هذه الحال إلى من يصلي عليه خصوصا، إلى من يصلي عليه ومن يتيسر يصلي عليه خصوصا، أنه قد يكون يقدم في المسجد ويكون صاحب المسجد له الولاية، أو يكون ما يعني منصبا من جهة أهل الولاية فيكون له الأحق بذلك، والعبرة بشفاعة الشافعين، ولهذا جاء في عدة آثار أنه حين عن الصحابة رضي الله عنهم حين يقدم الميت فيقول أحدهم لولا السنة ما قدمته، وهذا جاء في آثار لعل يأتي الإشارة إلى شيء منها. ولهذا نعم فالأخبار في هذا كما تقدم في مسألة الوصية في مسألة من أوصي، مع أنه عند الوصية هل يكون الوصي أحق من الولي، هل الوصي أو الوالي أحق من الولي وكذلك هل من يقوم مقام الوالي مثلا مثل إمام المسجد أنه حق أو يفرق بين من له ولاية كالقاضي، هذه مسائل فيها خلاف كثير بين أهل العلم. وبالجملة الجمهور علماء يرون أن الوصي أحق، وذهب الشافعية إلى أن الولي أحق من الوصي، أحق من الوصي وأحق من من له ولاية في المسجد ونحو ذلك. قال رحمه الله: ثم الأمير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وأنه على هذا القول يكون من له الولاية بعد الوصي وقبل الولي، فالأول الوصي ثم الوالي ثم الولي على المذهب. وهذا الحديث رواه مسلم: لا يؤمن الرجل الرجل سلطانه ولا يسعى تكريمته إلا بإذنه. وعند أبي داود: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال أبو حازم: شهدت حسينا يعني حسين بن علي رضي الله عنه حين مات الحسن والحسن بن علي رضي الله عنه وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم لولا السنة ما قدمتك. وسعيد أمير المدينة ولأنها إمامة في صلاة أشبه سائر الصلوات. هذا الأثر رواه عبد الرزاق والحاكم برواية سالم بن أبي حفصة، وسالم بن حفصة هذا شيعي غالي، وبعضهم قال إنه صدوق، وذهبي يقول إنه لا يحتج به لكن هذا تشهد له السنة من جهة عموم الأدلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا في بيته. فالإمام سلطانه في المسجد هو صاحب له، هذا دليل بين، وإن لم يثبت هذا الدليل في جهة أن له الحق في ذلك. وهم يقولون هو أحق بذلك بعد الوصي، لكن ظاهره أنه أحق بذلك مطلقا على ظاهر الخبر. قال رحمه الله: أشبه سائر الصلوات، كما أنه لا يفتات عليه ولا يتقدم عليه في سائر الصلوات، كذلك في صلاة على الميت. ثم الأب وإن على يعني في الأحق به الأب ثم الجد وأبو الجد ثم الابن وابن الابن وإن سفه ثم أقرب العصبة ثم من الرجال من ذوي أرحامه ثم الأجانب، يعني على هذا الترتيب الذي ذكره رحمة الله عليهم كما في الميراث. قال: وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان، أشهرهما تقديم العصبة لأن عمر رضي الله عنه قال لقرابة امرأته: أنتم أحق بها وهذا مذهب الجمهور، وهو الرواية المشهورة في المذهب لقول عمر رضي الله عنه. قول عمر هذا رواه ابن أبي شيبة من طريق ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم بن سليم الليثي هذا ضعيف واختلط، وأيضا هو في إسناده يزيد بن أبي سليمان وهو مجهول، لأن رواه عن يزيد بن أبي سليمان وهو مجهول، عن مسروق عن عمر، فيه علتان. ولأن النكاح نعم ولأن النكاح يزول بالموت، يعني هذا تعليل، هذا تعليل لهذا القول، قالوا النكاح يزول بالموت والقرابة باقية، فيكون القريب أولى بذلك. والثانية الزوج أحق، لأن أبا بكر صلى على امرأته دون إخوتها، ولأنه أحق منهم بغسلها. وهذا هذه الرواية الثانية هي مذهب أبي حنيفة. والحديث رواه هذا الأثر الذي هو أثر أبي بكر أنه صلى على امرأته دون إخوتها، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وطريق ابن أبي شيبة من رواية عبد العزيز بن بكرة، ورواية وطريق عبد الرزاق من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة. رواية عبد الرزاق ظاهر إسنادها أن إسنادها جيد، لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة وثقة، ورواية عبد العزيز بن بكرة فيها ضعف، لأن عبد العزيز هذا ليس بالمعروف. ورواية ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن بكرة أثبت لأنها من رواية شعبة، ورواية عبد الرزاق من جعفر بن سليمان الضبعي وفيه لين فلا يقارن بشعبة، خاله شعبة في ذكر عبد العزيز بن بكرة مكان عبد الرحمن ابن أبي بكرة. وعلى هذا لم يثبت في هذا شيء، والقول بأن تقديم العصبة، يعني هذا عند التنازع، يرجحه من جهة القرابة وأنها باقية، والزوج يرجحه أنه له نوع من الولاية وأنه له أن يغسل امرأته، فنوع صلة تربطه بها، ولبقاء بعض علق متعلقة بالنكاح بعد الموت من جهة الإرث ومن جهة العدة فيما توفي الرجل. فهذه أمور قد ترجح جانب الزوج، والجمهور على ما تقدم وهو تقديم العصبة لما روي عن عمر. فلو ثبت الآثار فإنه يدل على أن المسألة خلافية، وإذا كان مسألة خلافية تكون خاضعة للاجتهاد، ولا حرج على من أخذ بأحد القولين. قال رحمه الله: فإن استووا فأولاهم بالإمامة في المكتوب، فأولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه، ويوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا قنتم السواء فأعلمهم بالسنة. فالمعنى أنه حين يستوون في الخصال فيكون أولاهم بالصلاة عليه وأولاهم بالصلاة في المكتوبة. والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته، وهذا يبني على الخلاف أيضا في مسألة الإمامة، فمن قدم بالفضل بما جاء في الحديث قدم من له فضل ولو كان مملوكا، لأن الحديث لم يفرق. فإن استوى وتشاحوا أقرع بينهم، وهكذا في سائر الحقوق التي يقع فيها النزاع، فيكون تكون القرعة طريقا للفصل بينهم. وجاء فيها حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. فصل: من شرطها الطهارة والاستقبال والنية، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في هذه الشروط. والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، لما روي أن أنسا صلى على رجل قام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. وهذا حديث حسن، والحديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ومن حديث في من هذه من رواية أنس رضي الله عنه، وفيه أنه جاء جنازة فدعي إليها رضي الله عنه، قام على جنازة الرجل فقام عند رأسه ثم جلس، ثم دعي إلى جنازة امرأة من الأنصار فقام عند على وسطها الحديث، فسألها علاء بن زياد رحمه الله تابعي جليل ثقة، فبين له أن هذه السنة دلالة على فرق بين الصلاة على الرجل والصلاة على المرأة، فتثبت في هذا العلاء بن زياد، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه في أنهم يرقبون هديه في أمور كلها خصوصا في باب العبادات، فلما صلى عند رأس الرجل وعند وسط المرأة دل على أن هذا فرق في القيام على الجنازة، القيام على الجنازة وفرق بين الرجل والمرأة. وثبت في الصحيحين من حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام على جنازة امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وأسطها، وفي عند مسلم أنها أم كعب. وفيما كان عليه أيضا التابعون من الحرص على العمل بالسنة وأخذ العلم من مضانه، وأنهم حين يرون هذا الفرق فإنهم يعلمون أنه مقصود لأن هذه من أبواب العبادات، فلهذا قال أنس نعم لما سألوه عن اختلاف موقفه عند الرجل وعند المرأة. قال رحمه الله ويجوز أن يصلي على جماعة دفعة واحدة ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويسوي نفس الإمام بين رؤوسهم، فالمقصود يجوز أن يصلى عليهم دفعة واحدة، وإذا كانوا جنسا واحدا فإنه يسوي بين رؤوسهم، فإن كانوا رجالا جعل الرؤوس متحاذية، وإن كنا نساء كذلك، وكذلك لو المقصود كانوا من جنسين رجال أو نساء سواء كان صغار أو كبار. قال رحمه الله فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قدم الرجال يعني ثم الصبيان ثم الخناثة ثم السنة ثم النساء، لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال شهدت جنازة صبي امرأة فقدم الصبي مما يلي القوم، وضعت المرأة وراءه فصلي عليهما، وفي القوم أبو سعيد وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم فقالوا السنة، رواه أبو داود. وهذا أثر صحيح، حديث صحيح وأثر صحيح، بل حديث صحيح لقولهم السنة، رواه أبو داود والنسائي برواية عمار بن أبي عمار وهو مولى بني هاشم لا بأس به، رواه مسلم وأهل السنن. وفيه أنه حضر جنازة امرأة، وجاء في نفس الحديث عند أبي داود أنها أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وزوج عمر رضي الله عنه الخطاب وابنها زيد، وأنهما توفي رضي الله عنهم. وفيه أنهم قدموا كما ذكر، فقدم الصبي يلي القوم ووضعت المرأة وهي أمه وراءه، وكان في القوم أبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، فقالوا هي السنة، فسألتهم فقالوا السنة، فدل على أن هذا كالأمر المعروف بينهم. ورواه النسائي أيضا بإسناد صحيح من رواية ابن عمر، وذكر هؤلاء الصحابة أنه أيضا صلى على تسع جنائز، وأنه قدم الرجال مما يلي القوم والنساء مما يلي القبلة. وفي نفس الحديث ذكر أن فيهم أبو سعيد وأبو هريرة وأبو قتادة وابن عباس، وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى على تسع جنائز، وكلهم قالوا إن هذا هو السنة. قال وفي نعم ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم وكذلك وهذا يبين أن صلاة الجنازة مثل صلاة الجنازة في إحكامها كصلاة الفريضة أيضا الصفوف أمر الصفوف كما أنه يكون حكمه في حق المصلين حق المصلين وأنه يكون الرجال هم المتقدمون يكون الرجال هم المتقدمون إلى أو المتقدمين إلى في مقدمة المسجد والنساء يصلين خلف الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها هذا إذا صلينا مع الرجال مثلا ففي هذه الحالة تكون الصفوف المتقدمة هي إلى الرجال كذلك أيضا فيما يتعلق بالأموات حين يجتمع أموات رجال ونساء فيقدم الأموات من الرجال ويكونون أقرب إلى القوم أقرب إلى القوم والنساء يكون إلى جهات القبلة ولهذا قال لأنهم هكذا يصفون في صلاتهم وقال الخرق يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة وهذا مخالف لما تقدم لأنهم قالوا إن هذه السنة وذكر أنه في الحديث جعل الصبي مما يلي القوم وضعت المرأة وراءه قال رحمه الله ويسوي بين رؤوسهم لأن ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم يسوي بين رؤوسهم الظاهر هذا أنه يسوي بين رؤوسهم سواء كان رجال أو نساء أنه يجعل الرجال والنساء يجعل رؤوسهم متحاذية وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة اختاره الخطاب ليقف من كل واحد من موقف هذا هو الصواب لما تقدم في حديث أنس وأثر ابن عمر هذا من رواه عبد الرزاق من رواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر وابن جريج يدلس وإن كان يعني تدليسه يعني أحيانا يروي عن نافع ويذكر واسطة وأحيانا يسقط الواسطة مما يدل على أنه حين سمع نافع حين سمع إذا لم يسمع النافع ذكر واسطة فاستدل به على أنه حين يعانع بينه وبين نافع أنه متصل لكن ظاهر ما نقل في تراجع العلماء من جهة تدليسه أنه يجري على القاعدة ومهما ثبت في هذا فالسنة مقدمة وذلك أنه ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة ثبت في الصحيحين أنه كان أنه صلى على المرأة قام وسطها اختلف وسطها أو وسطها اختلف في الضبط في هذا وعلى هذا لأجل أن تتحقق السنة وتحصل الصلاة على الجميع فإنه كما ذكر رحمه الله أنه يجعل صدر الرجل حذاء على القول بأنه يقف عند صدره لكن على الصحيح يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة يجعل إذا اجتمع رجال ونساء فيجعل الرجال يصف الرجال وتكون رؤوس متحاذية ثم يصف النساء وتكون يكون وسط المرأة حذاء رأس الرجل حتى يكون موقف الإمام على السنة في حق الرجال وفي حق النساء فإنه يصلي عند رأس الرجل والنساء أو المرأة أمامه ويكون مقابلا إلى جهة الوسط منها فصل وأركان الصلاة وأركان صلاة الجنازة الستة القيام لأنها صلاة مكتوبة قال سبحانه قوم لله قانتين قصلي قائما كما أنه يدخل كما أن صلاة الجنازة تشترط لها سائر الشروط الأخرى من الطهارة واستقبال القبلة والنية غير ذلك من شروط الصلاة فكذلك القيام فإنه ركن لها لأنها صلاة مكتوبة، ولأنها صلاة فيها تحليل وفيها تسليم، فهي داخلة في عموم الأدلة في اشتراط القيام لها، فوجب القيام لها، فوجب القيام فيها كالظهر، يعني كسائر الصلوات الثانية أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، متفق عليه، وهذا متفق عليه من حديث جابر، ومتفق عليه من حديث أبي هريرة، هذا في صلاة على النجاشي، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى على قبر منتبذ وكبر عليه أربع تكبيرات. وجاءت حديث أخرى أيضا في تكبيرات الأربع، جاءت من حديث ابن أبي أوفى، وجاءت من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وجاءت حديث أخرى بذكر تكبيرات زائدة على الأربع، هذه لعله يأتي إن شاء الله. الثالث أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وهذا الحديث متفق عليه عن عبادة بن الصامت، والأحاديث كثيرة، وجاء في حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. وجاء أيضا بلفظ: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. الأحاديث في هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الأدلة التي وردت في فاتحة الكتاب في صلاة الفريضة يستدل بها على وجوب الفاتحة في صلاة الجنازة كسائر الأحكام الأخرى. ولهذا المصنف رحمه الله قدم هذا الدليل، لأنه قد ينازع في بعض الأدلة الأخرى، وقد روى النسائي وابن الجارود وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف، وهو صحابي صغير، صحابي صغير ولد في العام الثامن للهجرة، فليس له سماع إنما له رؤية، ليس له سمع إنما له رؤية. وفيه أنه قال في صلاة الجنازة: تكبر ثم تقرأ الفاتحة ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تدعو ثم تسلم يمينك تسليم سرا أو تسليما خفيفا. وجاء عند عبد الرزاق أنه يكبر، قال ثم ذكر أنه يكبر بعد ذلك ثلاث تكبيرات، ثلاث تكبيرات، وفيه ذكر الفاتحة. وأيضا مما ورد قول ابن عباس، قال: وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: إنها من السنة ومن تمام السنة. حديث صحيح رواه البخاري، وقال فيه: لتعلم أنها سنة عند البخاري، وأنه جهر بها، وقال: لتعلم أنها سنة. وعند النسائي بسند صحيح أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ولأنها صلاة يجب فيها القيام، فوجبت فيها القراءة كالظهر. هذا من جهة المعنى مع ما تقدم من أدلة، وهي واضحة وكافية في وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وهذا هو الصحيح كما هو المذهب وقول الشافعي، خلافا لمذهب حنيفة ومالك حيث قالوا إنها مستحبة وليست واجبة، والصواب وجوبها، فوجبت فيها القراءة كالظهر أو كالظهر. الرابع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، لما روى أبو أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد تكبير أولى، يقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. حديث أبي أمامة جاء بدون يعني رواية المشهورة كما تقدم، أنه قال كما رواه الزهري عنه، وأنه ذكر صفة صلاة الجنازة على ما تقدم، صحيح إلى أبي أمامة. وقد رواه النسائي كما تقدم وابن الجارود وعبد الرزاق، أيضا روى النسائي بإسناد جيد عن الضحاك بن قيس الفهري وهو صحابي له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام بنحو حديث أبي أمامة والنسائي لما ساقه بسنده إلى الضحاك قيس الفهري قال بنحوه بعدما ذكر أثر أبي أمامة، فهو حجة في نفسه وشاهد قوي لحديث أبي أمامة المتقدم. وليس في الصلاة عليه يعني على الميت شيء مؤقت، وإن صلى عليه كما يصلي يعني في صفة الصلاة يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شيء مؤقت، وإن صلى عليه كما يصلي عليه في التشهد فحسن. المعنى لأن الصلاة عليه جاءت مطلقة وأكملها ما جاء في صفة صلاته يعني في صفة الصلاة عليه حينما سئل قيل كيف نصلي عليك يا رسول الله، وأن يأتي بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وعلى آله كاملة وعلى آل إبراهيم. الخامس أن يدعو للميت في الثالثة يعني بعد التكبيرة الثالثة لذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء هذا الحديث رواه ابو داود ورواه ابن حبان وهو من طريق محمد بن اسحاق عند ابي داود ورواه ابن حبان من طريق ابن اسحاق لكنه صرح بالتحديث فبهذا امن تدليسه، وفيه دلاله على الاجتهاد في الدعاء، واذا دعا بما ورد كان اكمل واتم كما سيذكره الموفق رحمه الله. ولأنه المقصود الدعاء فلا يجوز الإخلال به، وما دعا به أجزاه يعني من دعائه الميت. السادس التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، ولما تقدم أيضا من حديث أبي أمامة ويسلم في نفسه ويسلم أنه ذكر التسليم في الصلاة، لكن التسليم على الصحيح أنه تسليمة واحدة خلافا للشافعي رحمه الله، وظاهر الأخبار منقولة عنه عليه الصلاة والسلام. وسننها سبع رفع اليدين مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبير العيد وفي تكبير الجنازة والعيد. هذا الأثر عن عمر رواه البيهقي من رواية عبد الله بن أهيع عن بكر بن سواد الجذامي عن عمر رضي الله عنه، وهذا الخبر له علتان، ابن أهيع ضعفه مشهور وبكر بن سواد لم يدرك عمر رضي الله عنه، لكن العمدة في هذا على الأثر والنظر الثابت. ثبت عن ابن عمر عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يرفع يديه في تكبير الجنازة، ورواه أيضا سعيد بن منصور صححه الحافظ وغيره عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبير الجنازة. وأثر ابن عمر رواه الدارقطني في الأفراد، رواه الدارقطني مرفوعا من رواية عمر بن شبه النميري، رفعه عمر بن شبه النميري، لكن أعل وصح الدارقطني وقفه على ابن عمر، وأن الصواب فيه أنه موقوف على ابن عمر. ومن جهة المعنى قال ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام، أيضا لأن هذا التكبير تكبير عن قيام، والقاعدة أن التكبير إذا كان عن في حال القيام فإنه يكون فيه الرفع، كما أن المصلي إذا دخل في الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام، فإذا أراد أن يركع كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع كبر للرفع من الركوع، لأنه كله تكبير في حال القيام وقال من المعنى أيضا أن هذا التكبير لا يتصل طرفه بالسجود، فليس تكبيرا للهوي إلى السجود، بل هو تكبير حال القيام أو تكبير وهو يريد الركوع يركع ثم يكبر في صلاة الفريضة حين يرفع من الركوع، كله تكبير إما من قيام أو في الرفع إلى القيام في تكبير الفريضة. فالتكبير الذي كله في حال القيام وتكبير الجنازة من باب أولى، ثم هم متفقون على أنه يرفع يديه في التكبيرة الأولى، متفقون على أنه يرفع يديه في التكبيرة الأولى، فيبقى على الأصل في مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة. أما ما رواه الترمذي أن النبي عليه هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فرفع يديه في التكبيرة الأولى، فهذا حديث لا يصح، برواية يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وهو متروك، فالحديث هذا لا يصح. وبيحتج مالك والشوابي حنيفة في أن رفع اليدين يكون في التكبيرة الأولى، والصواب أنه يرفع يديه في جميع التكبيرات. والثاني الاستعاذة قبل القراءة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أيضا هذا مما يشرع وهو الاستعاذة، الاستعاذة عند قراءة القرآن عند قراءة الفاتحة، يستعيذ عند قراءة الفاتحة لأنه يبتدئ السورة، ويشرع عند ابتدائها عند ابتداء القراءة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الأصل في مشروعية الاستعاذة في صلاة الجنازة. ونفهم من هذا أنه لا يستفتح، أنه لا يستفتح لأنه لم يذكر الاستفتاح، والاستفتاح هذا قول الجمهور، عدم الاستفتاح هو قول الجمهور، وهو الرواية مشهور المذهب، والرواية الثانية اختارها الخلال وهي مذهب أبي حنيفة أنه يستفتح، أنه يستفتح، والمسألة موضع اجتهاد، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا يستفتح لأنها مبنية على الإسراع والتخفيف، ولأنه كما جاء في حديث أبي أمامة وحديث ضحاك بن قيس لم يذكروا الاستفتاح، لم يذكروا الاستفتاح فيها، فلهذا إذا كبر يقرأ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة. الثالث الإصرار بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، لأنه لم ينقل أنه جهر بها عليه الصلاة والسلام، إنما جهر ابن عباس قوله تعلم الناس، وهذا واضح أن من قول فعل ابن عباس أنه لا يجهر بها، ولهذا جهر بها لتعلموا أنها سنة، يعني تعلموا أن قراءة الفاتحة سنة، فدل على أنهم لم يكونوا يجهرون بها، ولهذا استنكروا فعل ابن عباس في ذلك فأخبرهم بذلك، إنما جهر ليعلموا أنها سنة. ولهذا لو أن بعض الناس جهل مثلا قراءة الفاتحة لكونه حديث عهد الإسلام أو نحو ذلك فجهر بالفاتحة في الصلاة ليبين في الصلاة السرية ليبين أنها تقرأ وأنه لا سكوت فيها، لكان هذا من السنة من باب التعليم. الرابع والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت الصحيحين لما صلى بالناس عليه سهل بن سعد الساعدي قام على الدرجة الأولى في المنبر حتى يروا صلاته، مع أن هذا في الأصل لا يشرع فعله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ليروه، ولهذا قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فدل على أن فعله لأمر عارض. فكذلك أيضا حين يجهر بها حتى يدفع توهم من يتوهم أنه لا قراءة فيها وأنه يسكت فيها وأن قراءة الفاتحة فيها سنة، لكن يسر بها. الرابعة أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. حديث صحيح، هذا الحديث عن إبراهيم الأشهري هو مجهول عن أبيه واختلف في هذا الإسناد، وقد أشار البخاري إلى علة رحمه الله كما ذكر الترمذي عنه في جامعه، والحديث وقع فيه اختلاف هل هو من رواية إبراهيم الأشعري عن أبيه أو من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أو هو من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله أبو حاتم الرازي. لكن مما يقوي ثبوت الحديث وأنه من رواية أبي هريرة كما ذكر، ولهذا قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا هو الأثبت، لأن الحديث جاء عند الخمسة من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ويدل على ثبوته أيضا أنه جاء من رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عند الإمام أحمد، وظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة، وجاء من طرق أخرى أيضا. ورواية الحديث جاء كما تقدم بعدة روايات، جاء بعدة روايات، وجاء له شواهد تدل على ثبوته، على ثبوت هذا الخبر، وما يدل على أن يحيى بن أبي كثير قد حفظ الخبر، لأنه جاء من غير طريقه عن أبي هريرة، ما يدل على أنه قد حفظ الخبر. ولهذا قال وزاد اللهم ألحيته منا فاحيه على الإسلام، وتوفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، ولا تضلنا بعده. وهذه الحديث، هذه زيادة حمي أجره بعده، هذه زيادة عند ابن ماجه، عند أبي داود وابن ماجه. والحديث المشهور عند الخمسة اللهم ألحيته وحي الإسلام وتوفيته وتوفاه على الإيمان، جاء عند أبي داود بالعكس من أحيته منا فحي على الإيمان وتوفيته وتوفاه على الإسلام. وذكر كثير من العلم أنه وقع قلب فيها، وأن الصواب أن من أحيته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، وأن هذا هو الأنسب في الدعاء، أن يدعو له بالموافاة على الإيمان الدالة على صدق اليقين بتحقيق إيمانه، وأن الإسلام حين يتمع مع الإيمان، فالإسلام هو الأفعال الظاهرة والإيمان هو الأفعال الباطنة على القاعدة في اجتماعهما وافتراقهما. وفي حديث آخر اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضتها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. وهذه الرواية من حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود من رواية علي بن شماخ، علي بن شماخ، وهذه الرواية من هذا الطريق فيها ضعف من جهة علي بن شماخ، هذا ليس معروف، لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن هذه الحديث في هذا الباب لا بأس من الدعاء، لأن أصل الدعاء متفق عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخلص له الدعاء في الحديث المتقدم. وهذه الأدعية حديث عظيم، روايات عظيمة في هذا الباب، فهي من أولى ما يدعى به، لأنه لو أراد يدعو بما فتح الله عليه لكان حسنا، فكونه يدعو بمثل هذه الأدعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في إسنادها ضعف، من جهة أن أصل الدعاء مطلوب وثابت وأنه يجتهد، لكن يتحرى الثابت الصحيح. والثابت في هذا الباب حديث عوف مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله من ماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب ونقه من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس. وتقدم حديث ابي هريره اللهم اغفر حيينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وانثانا الحديث، فيجمع بين هذين الحديثين ويزيد ما شاء بحسب الحال، وقد يكون إماما وقد يكون مأمون، يجتهد المأمون في أن يدعو ويستمر ولا يسكت، والإمام يجتهد في تحري الدعاء في الأحاديث الصحيحة، ثم ما تيسر من هذه الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن أخبار ليس ضعفها شديدا. قالوا عن عوف مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه ونقه الثوب الابيض من الداس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. وهذا دعاء عظيم ثبت في صحيح مسلم في اللهم دعاء اللهم اغفر له والمغفره هي المحو والازاله وارحمه ويرحمه بدخوله الجنه وناسب ان يدعو له بالمغفره قبل ذلك وهي المحو حتى يتطهر من الذنوب والخطايا ثم بعد ذلك دعا له بالرحمه واعظم الرحمه ودخوله الجنه ورؤيه الله سبحانه وتعالى وعافيه وعفو عنه. عفو هو التجاوز عافه واعفو عنه وأكرم نزله. النزل هو ما يعد ويهيأ للضيف وكأنه نزل والله أعلم الميت منزلة المسافر لأنه كان في الحياة الدنيا ماشي مسافر الدار الآخرة فإذا أدخل في قبره وصل إلى مكان نزوله وبيته وهو قبره ودعا له بأن يكرم نزل وبأن يفتح الله بأن يفتح الله عليه سبحانه وتعالى أبواب الخير وأن يفتح له باب إلى الجنة وأن يوسع له في قبره وقال وسع مدخله وسع مدخله. والمراد أن يكون موضع الإدخال وهو بيته وهو قبره أن يكون واسعا ووسع مدخله وهنا قال وسع مدخله وسع مدخله وهو المكان الذي يستقر فيه أو حال دخوله حال دخوله إلى في إلى قبره واغسله بالماء والثلج والبرد. وهذا غاية في التنقية والتطهير وذكر الماء والثلج والبرد وذلك أن الخطايا والذنوب لها حرارة فناسب تبريدها بزوال آثارها بأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس لأن الثوب الأبيض هو أشد الثياب تأثرا بما يقع للوسخ وهو أشدها بريقا وبهجة في النظر إليه من جهة نظافته حين ينقى من الدنس فلهذا ينقى من خطاياك كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس حتى يخلص من جميع الذنوب والخطايا وأبدله دارا خيرا من داره يعني دار التي في الدنيا بأن يكرم بالدار في دار الآخرة هو بداية الإكرام حين ينزل في قبره بشر المؤمن بكل خير بل المؤمن حين يرى الموت ويراه فإنه إذا قبضت روحه فإذا أحب لقاء الله أحب الله لقاه يبشر برحمة الله ورضوانه فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه وأدخل الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. والمعنى الدعاء له بالإكرام في الدار الآخرة وقول زوجا خيرا من زوجه والتبديل كما ذكر العلماء يكون في الذات ويكون في الصفات والتبديل هنا يكون يعني ما يكون في الصفات بأن يكون زوجه على صفات أخرى وإذا حصل التبديل في الصفات فكأنه حصل تبديل في الذات وذلك أن الجنة ليس فيها ما في الدنيا من البغي والحسد والنزاع والتباغض والتحاسد نحو ذلك. وقيل إن هذا في حق الرجل دون حق المرأة لأن المرأة قد تكون لزوجها لكن لا ينفي أن يقال في حق المرأة أيضا وأبدلها زوجا خيرا من زوجها بمعنى أن يكون التبديل أيضا في الصفات بأن يكون على صفات غير الصفات التي كانت في الحياة الدنيا بإطلاق الحديث وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار وفيه إثبات عذاب القبر وهذا تواترت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت آيات بعضها ظاهر بعضها كالصريح في عذاب القبر، حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، يعني يقول عبد مالك رضي الله عنه من أنه يغبطه بهذه الدعوات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار اللهم اجعله لولده ذخرا وفرطا وسريعا، يعني سابقا. الذخر هو المذخور، يعني الشيء المدخر، الشيء الذي يكون أمامهم، وذخرا لهم وفرطا وسلفا وأجرا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعله بكفالة إبراهيم وقي برحمتك عذاب الجحيم. وهذا جاء عن الحسن رضي الله عنه، روى نحوه البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق في مصنفه. وإن لم يكن أثرا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في حديث الذي رواه الخمسة عن مغيرة وشعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والطفل في لفظ أيضا صحيح: والسقط يصلى عليه ويدعى لولديه بالمغفرة، دل على أنه يدعى لولديه بالمغفرة. وهذا لا ينفي أيضا أن يكون عموم الدعاء على صلاة الجنازة شاملا للصغير والكبير. وإن لم يعلم شرا من عبد، قال: اللهم لا نعلم إلا خيرا، لا نعلم إلا خيرا. ومع أن السنة أن يكون دعاؤه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأدعية المتقدمة، حديث عوف بن مالك وحديث أبي هريرة عند الخمسة وحديث أبي هريرة الآخر الذي عند أحمد وأبي داود وحديث أخرى في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس: أن يقف بعد الرابعة قليلا. وهل يسن فيها ذكر؟ على روايتين، هذه ما وقع فيها خلاف هل فيها ذكر، وعلى روايتين في المذهب. وقد روى أحمد بن ماجه من حديث في النبي عليه الصلاة والسلام أن لما أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو أنه صلى على ابنة له، صلى على ابنة له رضي الله عنه، وأنه كبر عليها أربعا ثم وقف قليلا حتى ظنوا أنه يكبر الخامسة ثم سلم، ثم تبت وقال: ظننت أن يكبر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعد الرابعة يدعو. وهذا من حديث ابن أبي أوفى، هذا حديث ابن أبي أوفى، روى أحمد بن ماجه من رواية عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى عمنة له، من رواية إبراهيم مسلم الهجري أبو إسحاق الهجري. وهذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف لأن أبا إسحاق الهجري هذا ضعيف. ورواه الطبراني في الأوسط برواية أقوى وظاهر سنادها الصحة، وفيها أنه كبر أربع تكبيرات وسلم، أنه صلى على ابنة الله أربع تكبيرات وسلم. وبعض من خرج هذا الخبر ربما جعل أو بل جعل حديث رواية الطبراني هذه شاهد لحديث مقوية لرواية الطريق اللي عند الطبراني مقوي للطريق اللي عند أحمد بن ماجه. والصواب أن رواية الطبراني لا تقويها بل تعلها، وتبين أن رواية ابن أبي أوفى هذه موافقة للأخبار الصحيحة في أنه لا دعاء بعد الرابعة، إنما هو انتظار قليل حتى يستتم التكبير من آخر الصفوف إذا كانوا بعيدين عنه، أو عن إذا كانوا بعيدين خلفه، أو إذا كان الصف طويل عن يمينه. وهذا هو الصواب فيه، لأن رواية أحمد ماجه ضعيفة ورواية الطبراني ليس فيها هذا الانتظار، فهذا هو الأظهر في هذه الرواية. وأن العلة والله أعلم في الانتظار قليلا، كما قال أبو إسحاق الجوزجاني. الجوزجاني يقول رحمه الله: ما معناه؟ إنما وقف قليلا لانتظار آخر الصفوف أو آخر الصف يعني الطويل حتى يستتم التكبير، لأنه قد يسلم حين يكبر الرابعة وسلم مباشرة بعد تكبيرة الرابعة، فإن بعض الصفوف الأخيرة التي قد لا يصلها التكبير إلا لا إلا متأخر أو لا يسمعون ولا يدركون متأخر، قد يكون تكبيرهم بعد سلام الإمام، فيكون كأنهم يقضون التكبيرة الرابعة. وهذا أظهر في العلة، ولم يثبت حديث صحيح ذكر الدعاء بعد الرابعة إلا على القول بالتكبيرات الخمس، وأن التكبيرات خمس هذه مسألة أخرى وعليه يأتي الإشارة إليها. نعم. السادس أن يضع يمينه على شماله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يمينه على شماله، روى يمينه على شماله. وهذا وضع اليمين على الشمال هذا واضح، وأنه يضع يمينه على شماله، يضع يمينه على شماله، وأن هذا هو الأصل في صلاة الجنازة، وأنها مثل الصلوات المفروضة يضع يمينه على شماله. أما الحديث الوارد في هذا خصوصا في صلاة الجنازة هذا رواه الترمذي الذي عزاه الذي رفع وذكره مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا رواه الترمذي برواية يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فكبر أربعا ثم وضع يمينه على شماله، وأنه ورفع يديه في التكبيرة الأولى، رفع يديه في التكبيرة الأولى. فالخبر فيما يتعلق بالتكبيرة الأربعة هذا ثابت، وما يتعلق بوضع اليمين على الشمال أيضا كذلك أن هذا هو الأصل وضع اليمين على الشمال. أما ما يتعلق برفع اليدين في التكبيرة الأولى تقدم الإشارة إليه أنه لا يصح، لأن الخبر من طريق هذا الرجل. السابع الالتفات عن يمينه في التسليم، هذه هي السنة السابعة في من سنن الجنازة، الالتفات أما نفس التسليم فإنه واجب له، لكن قصده الالتفات، الالتفات عن يمينه هو أنه يلتفت عن يمينه. ولو قال قائل بأنه يتأكد الالتفات لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم يصلي وصلى والتفت عن يمينه، والأصل أن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات الأخرى، فيلتفت عن يمينه. وتقدم ذكر التسليم في حديث أبي أمامة عن وأنه ذكره في صلاة الجنازة، وتقدم أيضا في حديث الضحاك بن قيس البهري. ثم ذكر رحمه الله فصل ولا يسن الاستفتاح لأن بنها على التخفيف، وتقدم هذا وتأتي بقية هذا مسائل هذا الفصل في درس آت إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.